إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر ما دون الشرك. هل هذه الآية في حق الحي ولا في حق الميت؟ هذه الآية في حق من مات على الشرك، فإذا أشرك بالله ثم مات على الشرك فإن هذا الذنب لا يغفر. أما إذا كان هذا المشرك على قيد الحياة ثم تاب، يغفر ولا ما يغفر؟ يغفر له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، فمن تاب تاب الله عليه ولو من الشرك الأكبر. ولهذا كثير ناس كانوا مشركين، يهود نصارى وثنيين ملاحدة، وأسلموا وصاروا من خيار خلق الله. فهذه الآية في حق من مات على الشرك الأكبر.